القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسنة توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيتي، أحلى مربى بيتي، أحلى مربى بيتي وعلمونا في البيت والشارع معروف، أحلى مربى بيتي، أحلام تراكيب، أحلام شعبي، أحلام مقبولة ومرفوضة، أحلى مربى بيتي. بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفح مدون، انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون، انا احلامي احلام مدع منها انبع انا واستنفع، انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الأحلام على مليون لون، المحاماتي لما بتطلع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. كفتة موافي، عايز أوصل، عايز أوصل للعنوان ده، يظهر إنك جاي من بره ومعك حلم كام مليون، تقصد إيه يا اسطى موافي؟ أقصد أحلم يعني عوافي، فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون، كل دي أحلام ربا بيكي يا بيكي يا أغاني بخيت بيومي، موسيقى وألحان حلمي أمين. أحلام ربا بيكي يا بيكي يا أحلام ربا بيكي يا أحلام ربا بيكي يا حلقات مسلسلة، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله. انا جيت بنفسي لغايه عندك هو استاذ سالم وطالب الصباح والرضا. بعد ايه يا استاذ عطيه؟ بعد ايه ده انت رميت عليا الحاره كلها وخلتني مسخره وسطيهم. معلش يا استاذ سالم سامحني، اصل الناس هنا في الخره لا مؤاخذه يد واحده، وعلشان كده بيخافوا من غريب يدخل وسطيهم. الغريب اللي انا بقول عليه اللهو الخفي، وده رمز ومحل انتباه دايما، مش صفه ولا محل سخريه يا استاذ. انت متاكد انك بتبيع ربابيك يا عطيه؟ ايوه استاذ، وبدرس ثانويه عامه منازل كمان يا استاذ. اهو كده اظهر وبان، انا فعلا احترمت كفاحك يا ابني، ودلوقتي احترمت تفكيرك يا ابني كمان، لدرجه اني ندمان اني ما قابلتكش قبل كده. وايه بقى اللي طلع عطيه ده عند الدكتور؟ هي كانت ناقصه هو اخر؟ ما هو الدكتور الهفه مسكته تاني يا خالتي، ونزل ياكل فول عند مسعود، ومش كده وبس، لا الناس اصطادته وقرشت ملحيته كمان. وهو تلاقي عطيه قال له على كل حاجه، والدكتور عارف انك ابن خالتي وكلنا بننصب عليه. فهو ربنا ستر عليه يا اختي، ودخلت عليهم في الوقت المناسب، العمليه دخلت في الغميق قوي. لا وانت صادق، دول دبان وعسف على الحلاوه بعد ما اتكشفت. وانت يا اخويا بقى لازم تشوف لك صرفه بسرعه. احنا لسه بنقول يا هادي. ايوه يا بوافي، لازم تشاهل وتدور على اهل الجدع وتلهف منه المليون جنيه، وهو نلعب في المضمون احسن. انا لا يمكن هسكت عيشة، لازم اقلب الدنيا على اهل دول، حتى ان كانوا مش موجودين هفصلهم، هعملهم بمعرفتي. هو مش جنان؟ خليها بقى جنان بجنان. مالهم بقى الحنوتيه يا استاذ محمود؟ الموت علينا حق، ده انت بتعمه يا استاذ عدم المؤاخذ. حنوتي في مكتبي وتقول لي انا في نعمه يا معلم غراب؟ ده كلام يا راجل. معلوم في نعمه ومبخت كمان، ولو كل نفر مننا ملازمه حنوتي كان فهم الدنيا على حقيقتها، ده حتى الدول نفسها المفروض تعمل وزاره للحنوتيه. على الاقل كانوا عاشوا في سلام ووئام، مش اخرتها تبعت لي انذار بالطرد. بتطرد النعمة يا أستاذ. يا راجل حرام عليك، نعمة ايه بس اللي انت بتقول عليها دي؟ ده انت قلبت المكتب محزانة، والزباين استقروا اتكلت على الله من الشريط الاسود اللي انت معلقه على قفة مكتبي، وفي الاخر تقول لي نعمة ومبخت. اه مبخت يا استاذ مبخت، وعلى رأي المثل يا بخت من بكاني وبك علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. يا سيدي انا مش عايز النعمة بتاعتك دي، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لا استاذ لا، الكلام اخذ وعطى عدم اللي مؤاخذ. اه مش عشان جيت لغايه مكتبك ابقى رفعت الراية السوداء. لا اه لا، ده انا نبقى ازرق وما اندفنش بالحياة ابدا. بقول لك ايه، كتر كلام انا مش عايز يا معلم غراب، واتخن خشبة عندك اخبط دماغك فيها. تيجي مكتبي علشان تعديني على طلاق سمر؟ مش ممكن. انت يا انسه اميره اللي بتعملي كده؟ ارجوك يا دكتور ارجوك تسمعني، انا بقيت في نظرها مجرمه علشان حطم في قلبها ومستقبلها. بقولك ايه، كان لازم يجي الوقت اللي هطلقها فيه. ايوه، لان لا يمكن اربط اسمي وسمعتي بانسانه اتحدت الاصول والمجتمع. هي برضه اللي اتحدت الاصول والمجتمع يا استاذ علم الاجتماع. أنا أقصد يعني الموضوع كله كان نزوة، وعمر المجتمع ما يدني على النزوات يا أنسة أمير. أنا فعلا غلطت. أيوة أنا بعترف أني غلطت، بس كان هيجي اليوم اللي هصحح فيه غلطتي، مش أنا وبس، لأ أكيد هي كمان كانت هتطلب الصح في يوم من الأيام. أنا حقيقي حزينة، وكمان سمر في حالة يأس. يعني ممكن تتكلم وممكن تعمل. لا طمني خالص، السمر كمان عرفت الطريقة الصحيحة، وأنا بنفسي ساعدتها على تحويل ورقها لجامعة تانية، وهناك هتبدأ حياة جديدة تنسى فيها اللي فات وتبتدي حياة جديدة زي ما بيقولوا. على العموم أنا كنت عاوز أطمن إني مش هكون السبب في تعافيتها. هو ده اللي أنا عايزك تطمني له وتطمني عليه يا نساء أميرة. بتقول ايه يا وافي؟ لقيت ابني؟ مش ممكن، مش معقول، ازاي حصل الكلام ده؟ ازاي؟ عشان تعرف بس ان ببلعبش يا دكتور، انا وعدتك ولازم اوفي بوعدي. ازاي؟ طب لقيته فين يا وافي؟ وهو ولد ولا بنت؟ شكله ايه؟ قاعد فين؟ عامل ايه؟ بالراحة، ما انا جايلك في السكة اهو. ايوه، ما فيش وقت تجيلي واجيلك، ما فيش وقت للمسافات، ارجوك تتكلم ارجوك. انا على مؤاخذة لي عيون في كل حتة، في المحافظات والجامعات والمدارس، ما خلتش حتة لما دورت فيها. وفين لغاية ما لقيته في مدرسة مدارس الزمالك. مدرسة؟ ايوه، امال ايه؟ لا وطلع ولد كمان، ولد، فاهم يعني ايه ولد؟ ايه يا فتحي؟ فين الاعلان اللي انت عملته في الجورنال؟ مش شايفه. لا حول الله يا ربي، الاعلان قدامك يا استاذ، ما تهدى امال وتركز. صحيح، الاعلان اهو. ايوه مظبوط. يعلن مكتب الاستاذ محمود حسنين المحامي استعداده للبحث عن ميراث السيده حفيظه مستحفظان وولديها غنيم وزولي، والمفرج عنه من قبل الاوقاف المصريه، وذلك لتوزيع التركه على مستحقيها ممن يثبت نسبهم للمذكور غنيم او زولي. والمكتب مفتوح طوال اليوم، ومن يزورنا يجد ما يسره. حلو قوي كده، بقى يبقى مش ناقصنا غير اننا نجيب كشف تحديد التركه وتحديد النصاب المالي بتاعها، يعني اذا كانت الاموال منقوله او عقارات ثابته. ماشي، بسيطه يا استاذ، كلها فركة كعب للاوقاف. واجيلك بالمفيد. بقولك ايه، وبقى اسحب انذار طرد الجلع التراب اللي اسمه غراب ده، مين عارف ما جايز يكون نحسه ده هو اللي فرجها علينا. هنقول ايه بس، احنا في زمن العجايب. هي يا موافي عملت ايه؟ كله تمام يا استاذ، بس جمد قلبك انت بس عشان الشغل جاي ورايا. شغل؟ شغل ايه اللي بتتكلم عليه؟ اقصد يعني المصلحه الحته يعني. يا ابنك يا دكتور. ابني؟ ابني صالح معاك؟ اه. ما دخلتوش ليه؟ مش لان ايه بس؟ على مهلك، على مهلك حبه حبه، ولا الفرحه تقضي عليك. على مهل ايه يا موافي؟ هو لسه في وقت على كده؟ انا رايح افتح الباب بنفسي، لازم يدخل بيتي وانا واخده في حضني. الله الله، امال هو فين يا موافي؟ ابني فين؟ مش شايفه؟ هتشوفه يا دكتور، هتشوفه. اظهر وبالا يا ويكا. بابا بابا بابا، انت بابا. ايه يا غالي؟ مش انا ابوك، اهو اهو، خش عليه. نعم، مش ابوك، مش معقول. يا عيشة، شفت موافي وعبطه؟ شفت موافي عمل ايه يا اختي؟ وموافي حيعمل ايه بس يا اما؟ الواد اسمه على اسم ابوه الدكتور سالم، ومش ممكن يعني ده يكون تشابه يا سالم. يا دي الخير عليا، انت كمان يا بنت اتجننتي؟ اسم الله عليكي، اسمها يا اختي اللي على اسم الدكتور، صغير صغير ما يجيش 10 سنين، ازاي يبقى ابنه اللي سابه من 33 سنة؟ صحيح يا اما عندك حق، ازاي موافي يعمل حاجة زي كده؟ والراجل من ساعتها يا حبة عيني قلبه بيتقطع، ومش عايز يبص في وش موافي، ومش بايد ياخد بعضه ويخلع، وتبقى العملية باظت لا طولنا بلا حشام ولا عنب اليمن. العملية من اولها ملخبطة على الاخر، اهل ايه بس اللي هيظهروا بعد 33 سنة؟ ما هو ياختي عشان المركب لها رئيسين، موافي من ناحية واحنا من ناحية، لازم تغرق. طب والحل يا اما؟ مفيش غير اننا ياختي ندخل اللعبة، وانت بقى يا حبيبتي خط الهجوم التاني، وجه وقته. فعليه الكلام ده ياما؟ يعني تسمعي اللي هقولك عليه. عرفتوا بقى ان وجودي معاكم نعمه شفتي؟ ما خلاص يا معلم غراب، ما خلاص. انت يعني هتقصرنا عشان احتاجنا لك يعني؟ ما انت اللي كنتوا عايزين تحضروا خرجتي بدري بدري يا جدع، مع ان الخير اللي نزل على دماغكم ده من دخلتي انا عليكم، ده غير ان حسبه كان هيموت فيها لما شاف الانذار، كان هيكلفني خرجته اوانط، ولا البنات الغلاب، البنات اللي حبت عيني قلعوا الاسود ولبسوا الملون من غير اي ذنب ارتكبوه. ما انت خلاص يا معلم، خلاص هتبقى معانا. افوتك انا بقى دلوقتي عشان ورايا اشغال ياما لا مؤاخذة يعني، بالاذن يا معلم. اذنك معاك اخويا. يلا حسبوا، يلا ارقعنا حاجة تعدل المزاج. فرايحي برضك يا معلم؟ لا ما خلاص اتعدلت والحمد لله. امسك يابا في الصبا الحزين وهيغم وراحي. تمشي؟ تمشي ده يا اخوي؟ ودي تيجي برضه؟ ولا يعني احنا مقصرين معك في حاجه عشان تقول كده؟ لا ما خلاص يا ست ام عيشه، ما عادش لزوم لوجودي. كان نفسي أعيش وسط أهلي واستقر معاهم هنا في بلدي، وعوضهم ويعوضوني عن أيام الغربة الطويلة اللي عشتها من غير أنيس ولا ونيس. كان نفسي، كان نفسي يا أم عيشة. ما هو يا أخويا، ما أنت أهلك دلوقتي مش بيدوروا عليك كده، ولا قلبهم مفطور كده زي حالاتك. أنت يا أخويا بقى لازم تفوق لمصلحتك أنت بقى. وكمان يا سي الأستاذ، أيوة. أهلك الحقيقيين هم اللي عايشين جنبك وحواليك، عايشين معاك وبيتمنوا الرضا ترضى. قولي لي يا عيشة، قولي لي يا بنتي، قولي له. هلا، هو إيه الحكاية يا جماعة؟ غدا نلتقي. أحلم لو كانت بلطم تبقى جيت أحلم مضروب، وبنستنى إنها تتفكر، إنها تتفكر تيجي الطوبة في المعطوبة، بكرة هنعرف إيه أسرتها والرضا مكيال من مكتوبة، علشان نسترحب أحلامها. كد نص كلامها، أحلم غمضة ووش مرغوبة، قفلوا الحلا على الأحلام، عربة بكية وعلى الأوهام، بس الأوهام